الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مقال للشيخ عبد العزيز بن محمد السعيد. عنوان هذا المقال: لماذا لا تكون ديمقراطية؟ وهذه اللفظة أضحت متداولة كثيرا بين أبناء المسلمين، بل وصاروا شغوفين بها، ومع هذا هم لا يعلمون حقيقتها وما تنطوي عليها من المحاذير الشرعية. فأحببت أن أتلوه على إخواني حتى ينتفعوا به إن شاء الله. قال الشيخ حفظه الله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فإن لفظ كن ديمقراطية أضحى متداولا لدى كثير من أبناء المسلمين حتى الأطفال منهم، بل وبشغف شديد، وهم لا يعلمون حقيقته ولا ما ينطوي عليه من المحاذير الشرعية. وعزز ذلك تسويقه من قبل تنظيمات وأفراد يفترض فيهم رده والتحذير منه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولبيان خطورة تداول هذا اللفظ أذكر بعض ما يكشف هويته ويبين ما تضمنه من المحاذير التي تخالف الكتاب والسنة. أولا، الديمقراطية كما يصورها أهلها فلسفة وطريقة في الحياة والدين قبل أن تكون نظام حكم، وعلى هذا فهي نظام سياسي قائم على أساس عقدي ومنهج فكري مناف للإسلام في أصوله، أي في أصول الإسلام وتصوراته وأحكامه. ثانيا، أن المكون الرئيس للديمقراطية هو سيادة الشعب المطلقة تشريعا وقضاء وتنفيذا، أي أن الحكم للشعب نفسه، بحيث يسلب الله حقه في وجوب الحكم بشرعه والتحاكم إليه، وتنحى الشريعة عن حياة الناس، ويكون الدين مقصورا على العقيدة الشخصية لكل واحد في نفسه، وتعطل الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد بيّنت بطوان هذه النظرية بأكثر من 30 وجها في كتاب إبطال نظرية سيادة الأمة ونقد شبهات القائلين بها. ثالثا، إذا علم ما تقدم تبين أن الديمقراطية نبتة علمانية، نبتة علمانية، وإن شئت فقل إنهما سواء في الأصل، وإن كان ثمة فرق بينهما في بعض الجزئيات. رابعا، إذا كان المسلم يستوحش أن يقول إنه علماني ويربأ بنفسه عن ذلك، فكيف لا يستوحش أن يقول عن نفسه إنه ديمقراطي مع أنهما صنوان والمشترك بينهما هو فصل الدين عن الحياة؟ إن هذا شيء عجيب. خامسا، ولئن كان كثير من المسلمين لا يقصد هذا المعنى الخبيث للديمقراطية أو يجهله، إلا أنه ينبغي مجانبة هذه الألفاظ أو هذا اللفظ لأمور. منها أن لفظ الديمقراطية في أصله واستعماله موضوع لحقيقة باطلة شرعا، والتنادي بالألفاظ الباطلة وإذاعتها حرام. ثانيا، أن الإكثار من ذكر هذا اللفظ من غير نكير قد يؤدي إلى استحسان ما تحته من المعاني، لا سيما مع طول الأمد، والمعاني التي يستنبطها لفظ الديمقراطية محظورة شرعا في جملتها. ثالثا، أنه لو قدر أن هذا اللفظ محتمل لمعنيين، أحدهما مباح والآخر محظور، لكان اجتنابه هو المشروع سدا للذريعة، كما هو معلوم من دلالة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. سادسا، وبما أن هذا اللفظ أجنبي عن الإسلام نسبة ونشأة وعقيدة وسياسة ومشتمل على محاذير كثيرة، فالواجب تركه والإعراض عنه وإنكاره وعدم إقراره صيانة للدين وتركا للتشبه بأعداء الإسلام وحفاظا على عزة المسلمين وكرامتهم. سابعا، أذكر أخي المسلم الكريم بأن الشريعة جاءت بأحسن الأحكام وأعدالها وأصدقها، ودلت عليها بألفاظ مطابقة لدلائلها كالعدل والإحسان والبر، فلماذا ندعها ونتشبث بهذا اللفظ الديمقراطية مع ما فيه من المحاذير؟ وقد قال الله تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، ولماذا نكون أتباعا لغيرنا وهم على الباطل ولا يكونون تابعا لنا ونحن على الحق؟ أشكا في ديننا أم ذلا لغيرنا أم جهلنا بالحق أم رغبة في الدنيا أم ماذا؟ أسأل الله أن يوفقنا للحق ويستعملنا في طاعته ويجمعنا على الهدى ويتوفنا على الإيمان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كتبه الشيخ عبد العزيز بن محمد السعيد، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.